الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نمر على الفوائد حديث أبي ثعلب الخشني، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم، غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث فيه من الفوائد تقسيم وتصنيف ما جاءت به الشريعة، وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قسم ما جاءت به الشريعة ليتبين أنواعه لتتبين أنواعه وتتبين ويتبين حكمه يتبين أنواعه ويتبين حكمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقسام، وذكر ما يترتب على هذه الأقسام من أحكام متصلة بها. وفيه من الفوائد أن الله تعالى فرض على عباده فرائض ألزمهم بها، وهذه الفرائض هي الواجبات، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقه أو فيما يتعلق بحق الخلق. وفي من الفوائد أن حق هذه الفرائض ومقتضاها ألا تضيع، ولذلك قال فلا تضيعوها. والنهي عن الإضاعة يشمل النهي عن التقصير في القيام بها، سواء كان ذلك بتأخيرها، بالإخلال بواجباتها، يشمل النهي تركها والإخلال بالقيام بها من حيث واجباتها وأركانها وشروطها وما يتصل بها. فالنهي عن التضييع أوسع من النهي عن الترك، لأن التضييع يشمل الترك وزيادة، يشمل الترك وغير الترك من صور الإتيان بالعمل على وجه ناقص. وقوله فلا تضيعوها ندب إلى العناية بتكميل الفرائض في مستحباتها، فإن القيام بمستحباتها ومسنوناتها مما تحفظ به ويتجنب إضاعتها، فإن من حافظ على السنن في الواجبات كان مكملا لها للواجبات لما يمكن أن يكون فيها من نقص. وفيه من الفوائد أن الله تعالى بين الواجبات وبين المحرمات وبين المباحات وبين العقوبات على القول بأن الحدود هنا حدود حد حدودنا أي العقوبات الشرعية. وفيه من الفوائد أن الواجب في حدود الله عز وجل أن تصان عن الاعتداء، بأن يكون الإنسان قائما بما حد الله تعالى غير متجاوز لما أذن، فإن تجاوز ما أذن يوجب العقوبة. وفيه من الفوائد أن تجاوز الحدود اعتداء، والاعتداء يبغضه الله عز وجل بقوله فلا تعتدوها. وفي من الفوائد بيان المحرمات، وفيه أيضا من الفوائد وجوب صيانتها بعدم انتهاكها لقوله فلا تنتهكوها. وفيه من الفوائد أن الشريعة سكتت عن أشياء لم تبينها. والمقصود بأنه لم تبينها أي لم تمنعها ولم تحرمها ولم تفرضها. فالسكوت هنا عن التحريم وعن الإيجاب، السكوت عن الإيجاب نظير ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى كرر ثلاثا، فقال له: قلت نعم لو وجبت ولم استطعتم. هذا سكوت عن إيجاب، والسكوت عن تحريم يفيدهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فقوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء يفيد السكوت عن الواجب عن الإيجاب والسكوت عن التحريم. وهذا السكوت من رحمة الله وتوسيعه ورفقه بعباده جل في علاه، وليس عن نسيان، فالله تعالى لا يضل ولا ينسى. وفي أن الواجب فيما سكتت عنه الشريعة أن يسكت عنه، فالسكوت عما سكت عنه الشارع واجب. ومعنى فلا تبحثوا عنها تقدم إيه لا تسألوا عنها وقت التشريع، وأما حكمها فحكم المسكوت عنه بين واضح بأنه لا طلب فيه ولا لا طلب فعل ولا طلب كف، فهو مباح يستوي فيه الفعل والترك، يستوي فيه الفعل والترك. هذا أبرز ما في هذا الحديث من الفوائد. بسم الله. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث هو الحديث 31 من أحاديث 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. حديث رواه نقله المصنف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وقال عنه: حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث من رواية سفيان خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وقد حسنه المصنف كما هو واضح في ما عقب به بعد ذكر الحديث، وهو خلاف ما عليه جماهير العلماء من المحدثين من أن هذا الحديث لا يستقيم إسناده، فإنه من رواية خالد بن عمرو القرشي وهو متكلم فيه، فقيل إنه وضاع، وقيل هو متروك، وقيل يروي الأباطيل، ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والأئمة، إلا أن الحديث جاء من طريق محمد بن كثير كذلك من طريق أبي قتادة عن سفيان الثوري، ولكن الأئمة رأوا أن هذه الطرق لا تستقيم وضعفوها. ومن نظر إلى تعدد الطرق عن سفيان وعضده بمرسل وبمخارج أخرى ذهب إلى أن الحديث حسن كما فعل المصنف رحمه الله هنا، وكذلك الحاكم والذهبي ممن ذهب إلى تصحيح إلى تحسين الحديث وتصحيحه. وعلى كل حال الحديث من حيث الإسناد ضعيف، ولكنه من حيث المدلول سيتبين لنا أنه مما جاءت الأدلة بمعناه وصحة مضمونه. يقول المصنف رحمه الله فيما نقل عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قبل أن نخوض في بيان معناه هو أصل فيما يتعلق بالزهد، وقد عده جماعة من أهل العلم مما تدور عليه راح الإسلام، فجعله بعض أهل العلم من الأحاديث بمنزلة حديث في الدلالة والإفادة، بمنزلة حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال مبين والحرام مبين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا عليه، فقالوا هو ربع الدين، لأن ربع الدين يتحقق بمضمون هذا الحديث من الزهد. والحديث من حيث منزلته عالية لصحة مضمونه، لكن هذا لا صلة له بموضوع ثبوت الحديث من عدمه. يقول رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دلني أي أرشدني وعرفني بعمل إذا عملته، وهذا العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. إذا عملته أحبني الله أي أدركت محبة الله تعالى وحصلت لي، وأحبني الناس أي وحصل لي محبة الناس. ومن حصل له هذان فقد جمع الخيرين، فإن محبة الله تعالى أصل السعادات، أصل السعادة أن يحبك الله تعالى، فمن أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة، ومن أبغضه الله تعالى شقي في الدنيا والآخرة. فهذا الرجل قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا أي أعرض عنها ومل عنها باحتقارها وعدم الإقبال عليها. فالزهد هو الإعراض عن الشيء، الزهد في اللغة الإعراض والميل. وإذا قال زهد في كذا أي أعرض عنه ومال على وجه التقليل له والاحتقار، فمن زهد في الدنيا مال عنها وأعرض تقليلا لها واحتقارا. ازهد في الدنيا، في الدنيا أي فيما يتصل بها من ملذاتها وشهواتها ومحابها، أعرض عنها يحبك الله أي تبلغ محبة الله. قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا ندب إلى الزهد وبيان لفضله، وأنه مما يدرك به حب الله تعالى كما سيأتي في الفوائد. فما هو الزهد الذي يبلغ به الإنسان هذه المرتبة؟ هل هو الانصراف عن الدنيا بالكلية؟ الجواب ليس الزهد المأمور به هو الإعراض عن الدنيا بالكلية، بل الله عز وجل يقول وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والآيات والأدلة تبين أن الزهد الذي هو الإعراض الكلي عن الدنيا بمعنى عدم أخذ ما يحتاجه منها ليس هو المأمور به، إنما المراد بالزهد بالدنيا. نعم، في تفسير الزهد بالدنيا سلك العلماء مسلكين، منهم من فسر الزهد بالتقلل من قدر الدنيا التي تكون في يد الإنسان، ومنهم من سلك مسلك بيان أن الزهد معنى قلبي بغض النظر عن ما يكون في يد الإنسان من الدنيا. والفرق بينهما واضح، فالمسلك الأول يرى أن الزهد في الدنيا ألا تأخذ منها ما زاد عن حاجتك أو ما أعاقك عن طريق الله، عن طريق الوصول إلى الله عز وجل. وأما الملحظ الثاني أو المنهج الثاني في تعريف الزهد فهو قول الأكثرين، من قال الزهد معنى في القلب بغض النظر عما يكون في اليد، فمهما كان في قلب في يد الإنسان من شؤون الدنيا فإن ذلك لا يؤثر على زهده ما دام أن ذلك لم يسكن قلبه. فإن الزهد الذي يؤمر به هو إخراج الدنيا من القلب، ولو كان في يده منها ما كان. وهذا المسلك أقرب إلى دلالة النصوص في الكتاب والسنة وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف الأمة، فإن داود عليه السلام آتاه الله ملكا وسليمان آتاه الله ملكا لم يؤتي أحدا مثله، ومع هذا لم يخرجهما ذلك عن الزهد الذي بلغهما هذه المنزلة العالية من العبودية لله عز وجل. فالزهد في الدنيا الذي أمر به هو ألا تسكن الدنيا القلب ولو كان في اليد منها ما كان. وإذا نظرت في العشرة المبشرين بالجنة وجدت أن غالبهم من الأغنياء، فأبو بكر كان من الأغنياء، عثمان كان من الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف كان من الأغنياء، الزبير كان من الأغنياء، وهكذا لم يكن فيهم من عرف بالفقر وقلة ذات اليد. الفقر وقلة ذات اليد ليس وصفا لهم، وإن كان بعضهم حاله متوسطة، لكن منهم من ذكرنا ممن فتح الله تعالى عليهم وأغناهم وسخروا ذات الغنى في تحقيق طاعة الله عز وجل وطلب مرضاته. فالزهد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ازهد في الدنيا أي لا أي مل عنها بقلبك، مل عنها بقلبك وأعرض عنها بقلبك ولو كان في يدك منها ما كان، أما فاستفسير من فسر الزهد بلبس الخشن وقلة المال وأكل الرديء من الطعام، فهذا كله تعلق بالصورة لا بالمعنى الحقيقي للزهد الذي جاءت به النصوص. وقوله صلى الله عليه وسلم يحبك الله، يحبك جواب الطلب في قول ازهد في الدنيا، ولذلك هو مجزوم، واصل الجزم أن يكون مجزوم بالسكون. فما الذي فتح هنا؟ التضعيف في قوله يحبك، وأصلها يحببك الله، ثم ضعفت فتحت يحبك الله. ومعنى يحبك الله أي يبلغك هذه المنزلة العظيمة التي هي منزلة الأولياء والأتقياء والأصفياء من عباد الله. والحب من الله تعالى لعبده هو أشرف المقامات وأعلى المنازل، فمن تحقق له فاز بخير الدنيا والآخرة. فإن من أحبه الله كان معه في شأنه كله، في قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه، وفي سمعه وفي بصره وفي رخائه وشدته. يدل لذلك ولا يزال يتقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما ثمرت هذه المحبة؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن استنصرني لأنصرنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذه منزلة عالية في معية الله عز وجل وتسديده ونصره وتوفيقه وإيصال البر والخير للإنسان. ثم قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد أي مل عنهم، ازهد فيما عند الناس أي مل عما في أيديهم. وقولوا ازهد فيما عند الناس، ما عند الناس سواء كان أعيان من الأموال أو كان معنويا مما يطلب كالنصرة والإعانة والمساندة وما أشبه ذلك من الأمور المعنوية التي تطلب من الناس. ازهد فيما عند الناس، لا تطلب منهم مالا ولا عونا ولا تطلب منهم رفدا. فإذا تحقق ذلك يحبك الناس أي تفوز بمحبتهم. فالناس أحب الناس إليهم أغناهم عنهم، فكلما زاد غناك عن أحد زادت محبته لك، وكلما احتجت إلى الناس في شيء كان ذلك من دواعي ضعف المحبة. هذا ما يسر الله عز وجل. ونكمل تعليق الحديث في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.